السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم، حديث عبد الله عمرو بن العاص، من الكبائر أن يشتم أو يسب أو يلعن، ثم جاءت بذلك الروايات المختلفة، والديه. استغرب الصحابة رضوان الله عليهم، يعني هل يتصور أن يوجد من العقلاء من يشتم أو يسب والديه أو يلعن والديه؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. كيف يا رسول الله؟ كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، يكون سببا في سب والديه، يكون سببا في سب والديه. ومعلوم أن الأفعال والتصرفات منها ما يلحق حكمه بالمتسبب، منها ما يلحق حكمه بالمباشر وهو الأصل. المباشرة عند أهل العلم تقضي على أثر التسبب. هنا تسبب في لعن والده، لم يباشر لعن والده، ولا شك أن المباشر أشد من المتسبب. فإذا وجدت المباشرة والتسبب، قضت المباشرة على أثر التسبب، لكن المباشرة نادرة جدا، قد لا توجد في المسلمين. وإن كان في العصور المتأخرة وجد من يسب الإله ممن يقول لا إله إلا الله، فلا يستبعد من هذا أن يلعن ويشتم والديه. على كل حال، الحديث كما قال أهل العلم أصل في سد الذرائع، أصل في سد الذرائع، كما أن قوله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. الأصل في الأصنام وما عبد من دون الله أن يسب، لكن إذا خشي من سبه أن يسب الله جل وعلا فلا يجوز حينئذ. فسد الذرائع أصل مقرر في الشرع. يسب أبا الرجل فيسب الرجل، وهذا حكم أغلبي، والأحكام إنما تجرى على غلبة الظن، لأنه قد يسب أبا الرجل فيكون الرجل أورع منه فلا يسب أباه، لكن الغالب أنه إذا سب أباه سب أباه، وإذا سب أمه سب الرجل أمه. وهذا من الكبائر، مما يدل على أن في الذنوب كبائر، ويفهم من ذلك أن منها صغائر، وهذا أمر معروف مقرر، والكبائر لها ضابط عند أهل العلم، توعد عليه بلعن أو غضب أو نار أو بعدم دخول الجنة، أو رتب عليه حد في الدنيا ووعيد في الآخرة، أو نفي عنه الإيمان. هذا ضابط كبير عند أهل العلم، ومع ذلك يكون من الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، لأنها هي التي تقابل الكبائر. فمن الكبائر أن يلعن الرجل والديه، أن لعنهما مباشرة وباشر اللعن فالأمر عظيم، صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم العقوق وإن تسبب في ذلك بأن لعن أبا رجل، فلعن الرجل أباه هو المتسبب. ومثل ما قلنا أن الأصل في العقوبات في الدنيا والآخرة لمن باشر، لكن إذا كانت المباشرة متعلقة ومرتبطة بغير مكلف، مثلا بآلة أو بطفل أو بحيوان أو بشغل مكلف، فإن المتسبب يتحمل اسم المباشر وعقوبة المباشر. لو أن شخصا قتل آخر بآلة وادعى أن الآلة هي التي قتلته، أنا ما باشرت، الآلة هي التي قتلته، يقول الآلة ليست مناطا للتكليف فينتقل إلى المتسبب، إذا قلنا أنه متسبب. لكن في هذه الصورة هو مباشر، شخص رمى آخر من شاهق، رماه من الدور الثالث الرابع الخامس، فتلقاه آخر بالسيف فقتله، الذي رماه هذا متسبب، والذي أبان رأسه بالسيف والمباشر، فالحكم يلحق المباشر. لو أن مجنونا ألقى شخصا من شاهق، أو عاقلا ألقى شخصا من شاهق وتلقاه مجنون بسيف، نقول التبع على العاقل. وكذا إذا دهسته دابة أو سيارة، الذي يقود الدابة والسيارة هو الذي عليه التبع. فهذا يقول أنا ما شتمت والدي، وأنه ما شتم والدي، شتم شخصا آخر، لكنه تسبب في شتم والدي. ولذا قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ وهذا في صدر الإسلام، اللي يستغرب ما يمكن أن يشتم الرجل والديه. كذا في القرون المفضلة والظروف والأحوال التي يغلب فيها الصلاح على الناس يستغرب مثل هذا، لكن في وقتنا هذا ما أعظم من سب الإله يسب، والرسول عليه الصلاة والسلام يسب، والصحابة خيار الأمة يسبون ويشتمون ويلعنون على رؤوس الأشهر. ما يستغرب مثل هؤلاء أن يسبوا والديه؟ ما يستغرب يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وقرر أهل العلم أن هذا الحديث أصل في سد الذرائع، وهذا أصل مقرر عند أهل العلم، ورتبوا عليه أحكام، فحرموا بيع العنب من يتخذه خمرا، حرموا بيع السلاح في الفتنة، وحرموا بيع الغلام على من يخشى أن يرتكب معه الفاحشة. قد يقول قائل: التمر ماله يبيعه ممن شاء، السلاح ماله يبيعه ممن شاء، العبد هذا المملوك ماله يبيعه ممن شاء. لا، اتخذ وسيلة إلى محرم فإنه حينئذ يحرم سدا للذريب، ما يؤدي إلى الفواحش محرم في الشرع. ولذا حرم النظرة، حرم الخلوة، وحرم سفر المرأة بغير محرم، كل هذا يؤدي، وحرم الاختلاط من أجل ذلك، كل هذا سدا للذرائع الموصلة للفواحش. شارع سد الذرائع الموصلة إلى الشرك حماية لجناب التوحيد، فجميع الذرائع المفضية إلى محرم محرمات، وهذا أمر معروف. ومع الأسف الشديد أن يطالب في بعض القنوات التي يمتلكها مسلمون، وبعض الصحف التي تنشر في بلاد المسلمين، أن يطالب بفتح الذرائع بهذا اللفظ. وسمع من ينتسب إلى العلم ويقول: نحن ضيقنا على أنفسنا بسد الذرائع، وإلا فالأصل أن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا. لماذا منع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر من الانتباذ في الأوعية القوية الصلبة، حنتم والنقير والمقير والدباء، منع من الانتباذ فيها؟ لأنه قد يتغير النبيل ويسكر فلا يشعر به، سدا لذريعة شرب المسكر. في بداية الأمر لما استقر في نفوس الناس تحريم الخمر كرهوها تبعا لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفرت منها طباعهم بعد أن كانت من أعز الأشياء إلى قلوبهم، أذن لهم أن ينتبذوا في كل وعاء، خلاص عندهم من الرادع، عندهم ما يحميهم من شربهم، احتيج إلى سد الذريعة في وقت فمنع من هذه الذريعة، وأمن من ذريعة الوصول إلى المحرم فأذن فيه. فالذرائع ليست محرمة لذاتها، وإنما هي محرمة لمآلاتها، لما تؤول إليه. عندك ثمر، يأتي شخص تظهر عليه العلامات، علامات الفسق، وأنه سوف يتخذ خمرا أو عنب، لا يجوز أن تبيع عليه. وعندك سلاح تبيعه على شخص يريد أن يقتل به شخص أو يغلب على ظنك ذلك، لا يجوز أن تبيع عليه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. الذي سب أبا الرجل وتسبب في سب والده وشتم والده ولعن والده، هذا عرفنا حكمه، هذا من الكبائر. لكن المقابل، الطرف الثاني الذي سب أبوه فسب أبا الساب، فسب أبا الساب، هل يبرأ من العهدة؟ ها؟ هل يبرأ من العهدة؟ إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، سب أباه سب، لكن الذي سب ليس هو الذي سب. زيد بن عمرو سب والد خالد بن بكر، رجع خالد فسب عمرا والد زيد، عمرو ايش ذنبه سب؟ هل تسبب في شيء من ذلك؟ لا. فلا يبرأ من العهدة بكون الطرف الثاني أثاره وأثار حفيظته وسب أباه، يبقى أن كل إنسان له ما يخصه من خطاب الشرع، هذا فعل كبيرة لأنه تسبب في سب والده أو في سب أمه، وذاك لا يبرأ من العهدة باعتبار أنه سب من لا يستحق السب، سب من لا يستحق السب. نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، يسب أمه فيسب، هذا من الكبائر. فماذا عن الذي يباشر سب والده أو سب؟ ومع الأسف أن هذا موجود في أوساط المسلمين مباشرة، وأما التسبب فحدث ولا حرج، لكن مباشرة السب للوالدين هذا وجد وبكثرة، كما وجد من المنكرات والفواحش والمحرمات التي ما كانت موجودة من قبل. كل ما بعد العهد كثر الشر وكثر الخبث، وإذا كثر الخبث نسأل الله السلامة والعافية حلت العقوبة. أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ووجد اللعن والسب للإله علانية، وفي بعض المجتمعات يجري مع النفس عادي يتخاطبون به، مثل ما كان يقال ثكلتك أمك، نسأل الله السلامة والعافية. فما النتيجة؟ النتيجة حلت الكوارث والقوارع والمثلات لإرجاع أمثال هؤلاء إلى دينهم. ولا يعني أن هذا أننا نؤيد ما حصل لهم، لا، لكن كل شيء له سبب، هذه سنن إلهية لا تتغير ولا تتغير. إن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكون أمثل، هذه سنن إلهية ولن تجد لسنة الله تبديلا. استثني من هذه السنة الإلهية قوم يونس لأمر ذكره أهل العلم يتعلق بهم وبنبيهم عليه السلام. المقصود أن مثل هذا يرجع فيه لكتب التفسير فيعرف السبب، وإلا فالأصل الذي يشملنا ويشمل غيرنا من الأمم أننا إذا تولينا استبدلنا بغيرنا. وما حصل في الأقطار الإسلامية بسبب إعراضهم وصدودهم عن دين الله يحصل لغيرهم ممن يشابههم في الوصف، نسأل الله السلامة والعافية. أبو ذر رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح عير رجلا بأمه، قال له يا ابن السوداء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك وصف من أوصاف الجاهلية. وجاء في بعض الروايات أن من سب الرجل سب أباه وأمه، جاء على لسان أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه ليست الصحيح، إنما الثابت في الصحيح أنه سب وعير رجلا بأمه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرئ فيك جاهلية. ترجم البخاري بأن المحرمات من أمور الجاهلية، السب محرم، التعيير محرم، وهو من أفعال الجاهلية ومعروف عندهم في أشعارهم الهجاء، وفيها الفخر والمدح وغير ذلك من الأغراض الشعرية المتداولة في الجاهلية، فيكثر فيها الهجاء، وهذا هو السب. فالسب من أمور الجاهلية، ولا يعني أن من فيه جاهلية أنه جاهلي، حاشا أن يكون أبو ذر أصدق من وهو من أصدق الناس لهجة وأطيب الناس قلبا أن يكون جاهليا، إنما فيه هذه الخصلة من خصال الجاهلية، كما تقدم في خصال المنافق الكذب خصلة من خصال النفاق، ولا يقال إنه منافق، إنما يقال فيه نفاق ولا يقال إنه منافق. فالذي عاقب الساب وهو أبو ذر بمثل ما ذكر سبه وسب أباه وأمه، فقال: تقول ذلك يا ابن السوداء؟ يعني معاقبة بالمثل، ومع ذلك ما برئ المعاقب من العهدة، لأنه عاقبه بمحرم، لو عاقبه بمباح لا بأس، لكن العقوبة بالمحرم حرام. وأهل العلم لا سيما المفسرين يذكرون في تفسير قوله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجزاء سيئة سيئة مثلها، يذكر بعضهم أن من عاقب بمحرم أنه يعاقب بنظيره من المباح، أنه يعاقب بنظيره من المباح ولا يعاقب بمحرم، وتسميته سيئة من باب المشاكلة، جزاء سيئة سيئة مثلها، وليس بسيئة، لأن عقوبة الجاني وردع الجاني حسنة وليس بسيئة، وأطلق عليه لفظ السيئة من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، لأنه يسوء المعاقب. ثم بعد هذا قال رحمه الله: وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه. من قتل نفسه بحديدة، سواء كانت من المثقل أو المحدد بسكين أو سيف أو بمثقل رضخ بها رأسه أو شيء من ذلك، حديدته يأتي بها يوم القيامة، يتوجأ بها يطعن بها في بطنه كما صنع. والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحد. وهذا الرجل الذي تعجل على نفسه مثل الذي اتكى على السيف لما أصابه من جراح وأراد أن يتخلص، اتكى على السيف ونفذ السيف في صدره فمات، بادرني بنفسه كما جاء في الحديث القدسي، وتعجل بنفسه إلى النار نسأل الله. قل: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه. النفس ليست ملكا للإنسان يتصرف فيها كيف يشاء، ليست ملكا له، ولا يجوز له أن يتصرف بشيء من بدنه بما يضره، بما يضره، فحديدته في يده يتوجأ يعني يطعن بها في بطنه في نار جهنم. فالقاتل سواء قتل نفسه أو قتل غيره عمدا هذا في نار جهنم خالدا فيها أبدا. وتقدم في الدرس الماضي كلام ابن عباس في توبة القاتل وأنه لا توبة له استنادا إلى آية النساء، ليقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، وأنه ليست له توبة، وأن آية النساء متأخرة عن آية الفرقان، كأنه يرى أن آية الفرقان منسوخ التي فيها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلق فيه مهانا إلا من تاب. يدل على قبول توبة القاتل، هذا دليل الجمهور على أن القاتل له توبة، وهذه هي القاعدة المضطردة عند أهل السنة أن من تاب من الذنب صار كمن لا ذنب له، والتوبة بشروطها مقبولة ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. وذكرنا في الدرس الماضي أن ما يستدل به على توبة القاتل ما جاء في الحديث الصحيح الذي قتل 99 وكمل 100 بالذي أفتاه بأنه لا توبة له. المقصود أنه في النهاية تلقته ملائكة الرحمة لصحة توبته. ويحمل الخلود في آية النساء وفي هذا الحديث وما جاء في معناه على طول المكث، على طول المكث، أو يقال هذا من أحاديث الوعيد، من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت لأنه أبلغ في الزجر. ومن شرب سما، وقد تفتح السين سما، فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم، شرب سما فمات فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. مثل ما قلنا سابقا الجزاء من جزاء خالدا فيها مخلدا، خالدا مخلدا فيه أبدا، مثل ما تقدم أن هذا يعني طول المكث إن عوقب، وإلا فهو تحت المشيئة كما قرر ذلك أهل العلم استدلالا بقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيحمل على طول المكث إن عوقب لأن ذنبه عظيم. وهذه من صور الانتحار، من صور الانتحار الذي كثر في هذه الأزمان، كثر وكان وجوده في الكفار ثم سرى إلى المسلمين. والعجب أن هذا يكثر مع الترف وزيادة انفتاح الدنيا. الناس لما كانت الدنيا فيها شح وفيها قلة قد لا يوجد مثل هذا الانتحار، لأن الناس مستوياتهم متقاربة وكلهم يتعبون على المعيشة وكثير منهم يجوع يبحث عن الطعام فلا يجد، ما يحصل شيء. الإشكال حينما يوجد هذا الفقير الذي يزعم وسول له نفسه أنه تعيس مع أنه لا يدري ما ادخر الله له، قد يكون الفقر أفضل له ومن عبادي كما في الحديث من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، والعكس من العباد من لا يصلحه إلا الغنى. فالإنسان يصبر على ما قدر الله، وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمده. الآن ما الناس ما تحمل، النفوس ما تحمل، لأنه يرى ناس يتخبطون في أموال الله ويحتاج لقمة العيش، ليس بمبرر لأن يبادر ويعجل نفسه إلى النار صلى الله عليه وسلم. وكل ما زاد الترف وزادت صنوف النعم وجد مثل هذا الوباء. ولذلك تجد أكثر صور الانتحار موجودة في الدول الأكثر غناء في أوروبا مثلا، في الدول الاسكندنافية وغيرها أكثر ما ينتشر الانتحار عندهم صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعيشون، يعني ما عليهم قصور في الأكل والشرب، لكن النفوس كلما أترفت ضعفت. وهل تظنون أن الشخص الذي وفق في عمله ورزق من خلال عمله أنه مرتاح، يقول الحمد لله أنا وظيفتي في المرتبة العاشرة الحادية عشرة وغيري الثالثة والرابعة لا، لأنه ينظر إلى من فوقه، وهذه المشكلة. وفي الحديث الصحيح انظر إلى من هو دونك فإنه أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك، فإنه أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك. الإنسان إذا نظر إلى من فوقه شقي وتعس في حياته، وإن كان في رغد من العيش. حتى علية القوم الذين يخدمون بأنواع الخدمات ويأكلون ألوان الأطعمة والمشروبات ويسكنون القصور الفارهة، كل له نصيبه من هذا البيت، وقد يكون أشد. حكمة إلهية لئلا ينشغل الناس بالدنيا وينسوا الآخرة، ينسوا دار القرار. فإما أن يبتلى بأمراض ويمنع من الأكل والشرب بسببها، وإما أن يبتلى بشح، وإما أن يبتلى بمنافسة. لو اثنين وكلاء في دائرة من الدوائر بمرتبة واحدة يدخلون على المدير والرئيس ويتحدث مع هذا أكثر من هذا، ترى احتمال الثاني ما ينام بالليل، هذا الشقاء. والمسألة سهلة، إلا تصورنا الحياة على حقيقتها ما فعلنا هذا ولا أثر ذلك في قلوبنا. يعني بدلا من أن التفت عليه المدير أو الأمير أو الوزير وكلمه وضحك معه وانبسط معه ولا كلمك، هل استحضرت من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؟ أين المدير أو الوزير أو الأمير أو حتى الملك من هذا؟ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، خلاص انسى الدنيا كلها وانبسط. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. كيف يشقى الإنسان ويتعب في أمور تافهة لا تعادل شيئا؟ وش بيقدم لك وش بيأخر هذا المدير أو هذا الأمير أو الوزير؟ لو بذل المستحيل في نفعك لم يستطيع أن ينفعك بشيء لم يكتبه الله، فأرضي ربك واجعله نصب عينيك، وحينئذ يرتاح ضميرك وتبرأ ذمتك وترتفع درجاتك في الآخرة. قل إن أسباب الانتحار مثل هذا النوع، تجتمع ضغوط نفسية على الإنسان بأسباب تافهة لا شيء. طالب يرسب في الامتحان ينتحر من أجل ذلك؟ وهل سدت أبواب الرزق إلا من جهة الدراسة؟ وإذا رسبت في الفصل هذا نجحت في الذي يليه، اجتهد بس واصبر على ما كتب الله لك تحصل على الأجر العظيم. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالد مخلد فيه. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما دخل الحيرة قيل له انتبه، لا يسمك الأعاجم، لا يسمك الأعاجم، فدعا بالسم فتحسن وما ضره. كرامة من الله جل وعلا، كرامة من الله جل وعلا. لكن هل لأي إنسان يفعل مثل هذا؟ السم أثر بالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمته اليهودية في لحم شاة قدم لها عليه الصلاة والسلام، تأثر مرض ومات وهو يعاني من هذا السم. خالد بن الوليد تحس السم ما ضره، كرامة من الله، من الله جل وعلا. فهل صنيع خالد يعارض هذا الحديث أو لا؟ في شيء يسميه أهل العلم مضايق الأنظار، مضايق الأنظار، من عبادي أو من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، من لو أقسم على الله. هل لكل إنسان أن يقسم ثم يفتضح بين الخلق ما يحصل شيء؟ متى يطمئن الإنسان إلى أنه ينجو من هذه المواقف مثل السم؟ كرامات الأولياء معروفة من عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن متى يطمئن الإنسان إلى أنه كان من الأولياء الذي يستحق مثل هذه الكرامة؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر فيه بعض الأمور والقواعد والضوابط التي يميز فيها بين هذا ولي من أولياء الرحمن وذاك من أولياء الشيطان. ذكر الخوارق والكرامات وبين ما يحصل لبعض الناس من باب الفتنة والافتتان لهم والاستدراج، فليراجع الكتاب فإنه نافع. المقصود أن خالد بن الوليد تحس السم ولم يضره، كرامة من الله جل وعلا لما أجر الله على يديه من نصر للإسلام والمسلمين. يذكر عن أحد الدعاة الذين نفع الله بهم نفعا عظيما وأسلم على يديه الألوف، أنه دخل بلدا وقيل له نحن بقحط وجد، فادع ربك أن يغيثنا، فإذا حصل أسلمنا. امتحانا، تردد طويلا، فدعا ربه واستسقى وقال اللهم لا تحرمهم من الإسلام بسببي فأمطروا وأسلم. لكن الإنسان اللي يعرف من نفسه ويميل يمين ويسار وعنده أشياء ما يتورط مثل هذه المواقف فيكون سببا في صد الناس عن دينهم، سببا مثل المناظرات الآن، المحاورات اللي تجرى بين أهل الحق وأهل الباطل في القنوات أمام الملأ، ترى مزلة أقدام قد ينبري لها شخص غير مؤهل ويورد عليه من الشبه ما لا يستطيع رده، فما موقف عامة الناس الذين يسمعون هذه الشبه ولا يسمعون رده؟ مسألة خطيرة جدا. فالذي لا يؤنس من نفسه القدرة على رد هذه الشبه لا يجوز له الدخول فيها. ومن تردى من جبل، تردى من جبل فقتل نفسه، تردى يعني قاصدا التردي، هم سقط من غير قصد، لأن لف تردى قد يطلق على من تدهدها منه من غير قصد تردى. والمراد من الحديث القاصد لقتل نفسه كنظائره وسوابقه. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. المقصود أن قتل النفس حرام، سواء كان نفس القاتل أو غير القاتل، لأنه لا يملك نفسه. والوعيد الشديد على من فعل ذلك بأي صورة أو بأي وسيلة أو بأي آلة فعل ذلك، فهو يأتي بآلته التي ذكر منها الأمثلة الثلاثة، والأمثلة لا يمكن حصرها، الأمثلة لا يمكن حصرها، فهذه مجرد أمثلة يقاس عليها ما في معناها. شخص أصيب بلذعة حية أو عقرب وليس عنده علاج، وخشي أن يسري السم إلى بدنه فقطع إصبعه، وبين أمرين: إما أن يترك السم يسري في بدنه فيموت، وبين أن يقطع إصبعه واحتمال أن ينزف فيموت، ما عنده شيء يحسن به، وقد يكون الأمر أعظم من ذلك، يد أو رجل. الآن الاجتهاد في مثل هذا سائغ ولا غير سائغ؟ يعني يوجد قصص من قطع إصبعه وأمسك به إلى أن وصل المستشفى وسلم، لكن ما كل مرة يسلم، فهل له أن يجتهد ويفعل ما يغلب على ظنه أنه يسلم به؟ وإن مات بعد الاجتهاد الأمر يعني في ساعة إذا اجتهد، وليس مراده من ذلك قتل نفسه، لكن أحيانا يجتهد في أمر لا يبذل فيه وسعة من غير نظر، لسعته حية فقتل، قطع يده ونزف مات، وبإمكانه أن يقطع ويحسم، وبإمكانه أن يحسم من دون قطع، يربط اليد لئلا يسر السم. المقصود أن مثل هذه الأمور لا يكون الاجتهاد غير مدروس من غير روية. بعض الناس يطيش في مثل هذه المواقف ويتصرف تصرف يضر به، إنما يفعل ما يغلب على ظنه أنه يحقق المصلحة. عرفنا أن الإنسان ليس له أن يتصرف بكامل نفسه أو بجزء منه، فماذا عن التبرع؟ يتبرع بجزء من نفسه، يغلب على الظن أنه يسلم ويعيش بدونه وينقذ به نفس معصومة، كالكلية مثلا، أو التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لإنقاذ حياة المعصومة. معروف أن الفتوى في المجامع الفقهية على الجواز، وأن المصلحة راجحة، ومن أهل العلم من أهل التحري من طرد الأمر وقال لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.